ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله لا مضل له ومن يضلل لا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فانتهينا عند قوله جل وعلا: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقلنا ان هذه الايات وارده في بيان صفات المنافقين، وقد تضمنت مقدمه هذه السوره ذكرى صفات المؤمنين في اربع ايات، ثم صفات الكافرين في ايتين، ثم الكلام على احوال المنافقين. وكان المقام هاهنا اطول من السابق، حيث ذكر فيهم 13 ايه، وذلك لبيان احوالهم لما فيهم من صفات كثيره. قال جل وعلا: اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا الوصف لهؤلاء المنافقين الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين، والذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، والذين إذا قيل لهم أصلحوا ولا تفسدوا، أو قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنهم مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا لا نؤمن لا نتبع السفهاء، ويرون لأنفسهم منزلة على غيرهم من الصحابة الكرام. قال جل وعلا: وأيضا الذين إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا الإيمان، وإذا لقوا شياطينهم من الإنس والجن قالوا إنما قولنا للمؤمنين أنهم آمنوا إنما هو من باب الاستهزاء والسخرية بهم. فهؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فصفقتهم في هذا، صفقتهم في البيع والشراء، أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، فقدموا الضلالة أو قدموا الهدى ثمنا لضلالهم الذي ساروا عليه. ولهذا قال جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فهؤلاء الذين عدلوا وانحرفوا عن الهدى إلى طريق الضلال والانحراف، اعتاضوا بالهدى عن الضلالة، أو اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، جعلوا مكان الهدى أو الضلالة عيادا بالله، فجعلوا الهدى ثمنا للضلال الذي اتبعوه وساروا عليه. وهذا يعم قسمين من هؤلاء المنافقين: من لم يدخل في قلبه الإيمان أبدا، وإنما نافق أصلا فكان يظهر الإيمان وهو في حقيقة حاله كافر، ومن وقع في قلبه شيء من الإيمان ولكنه يتردد، ثم إنه ماذا يظهر النفاق، ويعني يخالف ما في باطنه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذه صفقة تجارتهم، ولا شك أنها خاسرة كاسدة وغير رابحة. ولهذا قال جل وعلا: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحت هذه الصفقة في هذه البيعة، وما هم على طريق الهدى والرشاد في صنيعهم هذا الذي صنعوا. فصفقتهم جعلوا الهدى ثمنا للضلالة، فالذي ساروا عليه هو الضلال، وقدموا ذلك ثمن وقدموا ثمنا لذلك الهدى. وهذه الصفقة خاسرة، وهذه صفقة خاسرة. فوما كان هؤلاء الذين اختاروا هذه الصفقة على هداية ولا كانوا على ماذا؟ على رشاد. وما كانوا على رشاد. ثم قال جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بعد أن ذكر جل وعلا هذه الأوصاف لهم ثنى بعد ذلك أو عقب بعد ذلك بضرب الأمثال لهؤلاء، فضرب مثلين: مثل ناري ومثل مائي. والصحيح على ما رجحه بعض أهل العلم أنهما مثلان لصنفين، وإن كان كل من الصنفين يعتبر من المنافقين. فالمثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. فأما المثل الأول قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي شبه الله جل وعلا هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى وجعلوا الهدى ثمنا للضلالة. مثلهم مثل ذلك الذي استوقد نارا لتضيء له وتضيء ما حوله، فوقعت الإضاءة وأضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها جميع الجهات، ما عن يمينه وما عن شماله ومن أمامه ومن خلفه، واستأنس بهذه الإضاءة وهذا النور. وبينما هو كذلك إذ انطفأت هذه النور وصار في ظلام حارك شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم وأبكى لا يسمع وأبكم لا ينطق وأعمى لا يبصر. فحال هذا لو كان في ضياء ونور لكان في متاهة، إذ لا يوجد من يقوده إلى الطريق الصواب، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يكون في ظلام هادك وفي شدة الظلام ويذهب هذا النور الذي كان معه. فهذا مثل في الدلالة على أن هؤلاء في إيمانهم ورجوعهم عن هذا الإيمان ونفاقهم عياذا بالله كمثل هذا الذي ذكر الله جل وعلا حاله في هذا المثل وهذا يدل على أن هؤلاء الصنف من المنافقين قد وقع في قلبهم شيء من الإيمان، لأنه قال: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هذه الإضاءة التي وقعت في قلب هذا هي إضاءة بنور الإيمان، فلما أن استأنس بذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فبعد أن وقع شيء من الإضاءة والهدى والدلالة بما وقع في قلب من الإيمان رجع إلى ماذا؟ إلى النفاق، فكان حاله كحال من ذكر في هذا المثل. ومما يدل على أن هؤلاء يعني وقع في قلوبهم شيء من الإيمان قوله تعالى في سورة أخرى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال: إذن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وفي بداية الآية ذكر ضمير المفرد ثم ذكر ضمير الجمع: كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال: ذهب الله بنورهم. وهذا سائغ في لغة العرب، أي إرجاع ضمير الجمع على ضمير المفرد، فإن مثل هذا جائز ومستعمل عند العرب. والمراد أن الله جل وعلا أذهب عنهم ما ينفعهم وهو نور الإيمان، وأبقى لهم ما يضدهم وهو إحراق الكفر والنفاق والشك والريب والتردد الذي في قلوبهم. تركهم في ظلمات لا يبصرون، أي لا يهتدون إلى سبل الخير والحق ولا يعرفونها. ومثلهم كمثل هذا الذي ذكر: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم أي لا يسمعون الخير، أو إذا استمعوا إليه أو إذا سمعوه لا يهتدون به، لا يهتدون به وإن كانوا يدركون ذلك بالسمع. فالمراد أنه سمع إدراك وليس سمع انتفاع، والذي يسمع الهدى ولا يتبعه حاله كحال من لم يسمع، كأنه لم يسمع، ولهذا قيل لهم صم. وقوله بكم أي لا يتكلمون بما ينفعهم، وإنما يقولون ما فيه ضرر. وقوله عمي أي في الضلالة وإماية البصيرة، فهم لا ينظرون ولا يبصرون ذلك الحق. فهم لا يرجعون أي لا يعودون إلى ما كانوا عليه من الإضاءة بنور الإيمان، لا يعودون إلى الهداية التي كانوا فيها والتي باعوها بالضلالة وجعلوا الهدى ثمنا للضلالة. نعم. قال جل وعلا بعد ذلك: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا أيضا مثل آخر ضربه الله جل وعلا للمنافقين، وهو مثل مائي. فالمثل الأول مثل ناري وهذا مثل مائي، والأمثلة كثيرة في القرآن كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فحاصل هذا المثل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أي حال هؤلاء أنهم أقوام أحيانا يظهر لهم الحق فيتبعونه، وأحيانا يشكون بقلوبهم ويترددون في كفرهم. أو كصيب، والصيب هو المطر، الصيب بمعنى يصب والمراد به المطر. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وقيل الصيب بمعنى السحاب، والأشهر والأقوى أنه هو المطر النازل من السماء. فيه ظلمات أي في حال الظلمات، حال هؤلاء، حال هؤلاء كمثل هذا المطر. الأصل فيه أنه فيه نفع، أنه فيه النفع، فهو مطر وصيب يأتي بالنفع. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري عند عائشة، إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا، فوصفه بالصيب. فالأصل في المطر أن يكون نافعا. وكذلك ما يأتي هؤلاء من الهدى حاله كحال المطر النافع، إلا أن هؤلاء قال جل وعلا فيهم: أو كصيب من السماء في ظلمات، أي نزول هذا المطر في حال ظلمات، ورود هذا الهدى على قلوب هؤلاء في حال أنهم في شك وريب وكفر ونفاق. فيه ظلم ورعد، الرعد يزجر، الرعد يزجر، وهؤلاء أيضا تأتيهم القوارع من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي والتهديد والتوعد، فهذه أيضا تزجر القلوب وتحدث فيها من الخوف. فلهذا كان شأن المنافقين في خوف وفزع شديد، كما قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم وهم العدو فاحذرهم. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وقوله ورعد وبرق، البرق هو ما يلمع في الأفق في السماء، والمراد هنا ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب أو النوع من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، أحيانا يعني تبرق في قلوبهم قوارع الآيات والهدى فتحدث شيئا من نور الإيمان، كما يحدث هذا أيضا البرق في السماء. وحال هؤلاء أنهم إذا جاءهم الهدى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، فشبه سبحانه وتعالى قوارع الآيات بماذا؟ بقوارع الصواعق، بقوارع الصواعق جمع صاعقة، وهو الصوت العظيم الذي يحدث في السماء في حين نزول المطر وجود الرعد والبرق، فلشدة قوته وخوفا من الموت يجعل الإنسان أصبعيه السبابتين في الأذنين حتى لا يزعجه ولا يعني يتعذب بهذا الصوت. والصوت القوي والمرتفع قد يتعذب به الإنسان وقد يتأثر من جرائه. فقال يجعلون أصابعهم، والمراد هو أصبع واحد، المراد هو أصبع واحد، من الصواعق حذر الموت، أي خوفا من ماذا؟ من الموت. فكذلك هم يفعلون هذا حتى لا يسمعوا ولا تصل إلى آذانهم هذه القوارع وهذا الهدى. والله محيط بالكافرين، قد أحاط عز وجل بهم علما وقدرة ومشيئة، فلا أحد يخرج عن قدرته ولا أحد يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في حق فرعون: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ففعل هؤلاء من جعلهم الأصابع في الآذان لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، لأن الله جل وعلا محيط بهم. قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه، ويقابل هذا ضعف البصائر وعدم ثباتها للإيمان. فكما أن البرق يكاد يذهب ببصرها الإنسان، فكذلك هؤلاء حالهم عند ورود هذه القوارع لشدتها وقوتها تكاد في نفسها، وضعف بصائر هؤلاء تكاد تخطف أبصارهم، كما قال جل وعلا: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما أضاء لهم، أي كلما أصاب هؤلاء المنافقون شيء من نور الإيمان في قلوبهم، أي كلما أضيء لهم الطريق مشوا فيه، كحال من يمشي في الطريق إذا أضيء مشى، وإذا ساد الظلام فإنه يتوقف عن المشي. فهؤلاء أيضا يعني هم على سير سليم إذا انتفعوا بشيء من نور الإيمان، وإلا فإنهم يعودون إلى الظلام والضلال عيادا بالله. وقال بعض العلماء: أي كلما أصاب المؤمنين شيء من الخير والعز اطمأن هؤلاء المنافقون على أنهم يظهرون الإيمان، ولكن إذا أصاب الإسلام نكبة أو ضرر فإنهم يرجعون إلى الكفر عيادا بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيكون معنى هذه الآية كمثل قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا قول آخر أيضا في تفسير الآية. وقال بعض العلماء: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي أنهم يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة، ولكن إذا ارتكسوا وعادوا إلى الكفر كانوا متحيرين عياذا بالله تعالى. قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي أذهب السمع والأبصار. وهكذا يكون حال هؤلاء يوم القيامة عياذا بالله، فإن الله جل وعلا لما يعطي أهل الإيمان نورهم ليهتدوا به ويسيروا به على الصراط، فإن هؤلاء لا يعطون نورا، وإنما يطفأ النور الذي يكون أمامهم ويكون مشيهم في ظلام حارك، فيسقط منهم من يسقط عياذا بالله تعالى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. واسم القدير هنا له مناسبة في المجيء بها، فالله سبحانه وتعالى ضرب هذين المثلين، مثل ناري ومثل مائي، وفيه من عجائب القدرة، فذكر جل وعلا أنه قادر على كل شيء، فهو قادر على ما ذكر في المثل الأول، كما أنه قادر أيضا على ما ذكر في المثل الثاني. وعلى هذا فالأصناف المذكورة في هذه الآية، في مقدمة هذه الآية، وهذا آخر آية في ذكر أحوال المنافقين، فالأصناف المذكورة هي صنف المؤمنين، وصنف الكافرين، وصنف ماذا؟ المنافقين. وكل صنف من هؤلاء هم على ماذا؟ هم على قسمين. فأهل الإيمان ذكروا في 4 آيات الأول، والكفار الخلص ذكروا في 2، والمنافقين ذكروا فيما تبقى من ماذا؟ من الآيات. أما أهل الإيمان فإنهم أيضا على ماذا؟ على صنفين أو على قسمين، وهم السابقون والمقربون. السابقون ثم والمقربون، والمقربون يشمل أهل اليمين، كما يشمل أيضا الأبرار، كما يشمل كذلك الأبرار. والكفار أيضا هم على صنفين، جاء ذكرهم في آيات أخرى، منهم الكفار أهل تقليد واتباع فقط، ومن يعني أهل جهل بسيط، ومنهم أهل الجهل المركب، وهذا جاء ذكرهم في كثير من الآيات، ومنها قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هؤلاء أهل الكفر ممن يعاندون ويعني يتشبثون ببعض الشبه. وأهل كفر مقلدة ذكرهم تعالى في قوله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا في سورة النور. وقد ذكر أهل الإيمان من قبل في قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إلى آخر الآيات. فهؤلاء أهل الإيمان، ثم ذكر أهل الكفر. كذلك أشار إلى أهل الكفر في قوله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا أهل التقليد للكفار، الكفار المقلدون. ومنهم من يدعي العلم، وهؤلاء كفار دعاة، أشار إليهم جل وعلا بقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير. وأما أهل النفاق فأشار إليهم جل وعلا هنا بهذين المثلين، المثل الأول والمثل الثاني، أو هم على قسمين. قسم منهم لم يدخل الإيمان أو الإيمان قلبه أبدا، بل هو منافق خالص. ومنهم من وقر في قلبه شيء من الإيمان ثم عاد وتردد في كفره عياذا بالله تعالى، ثم عاد إلى كفره عياذا بالله تعالى. فهذا إلى هنا ينتهي ذكر أوصاف المنافقين. ثم استأنف جل وعلا في معان أخرى فشرع تبارك وتعالى في بيان وجوب عبادته سبحانه وتعالى وأنه الواحد الأحد الذي يجب أن يفرد بالعبودية وبالألوهية. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويعني إذا تدبرنا ها هنا في هذا اللفظ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأول أمر في كتاب الله إذا بدأنا من سورة الفاتحة إلى هذا الموضع أول فعل أمر هو هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا أول فعل أمر. وأيضا إذا جئنا إلى أول فعل في سورة الفاتحة فإننا نجده هو فعل ماذا؟ فعل العبادة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أول فعل ذكر في بداية كتاب الله هو فعل العبادة إياك نعبد، وأول أمر هو أعبد يا أيها الناس اعبدوا، وهذا لا شك أنه فيه الإشارة إلى عظمة العبادة وأنها الأصل الذي لأجلها خلق الإنسان. فقال جل وعلا يا أيها الناس، الخطاب لجميع الناس، ومثل هذا النوع من الخطاب هو الغالب أنه يأتي في السور المكية، الغالب أنه يأتي في السور المكية، لكن يأتي أحيانا في السور المدنية كمثل هذه السورة. يا أيها الناس اعبدوا، أمر جل وعلا بعبادته، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي توجهوا إليه بالعبادة التي هي التذلل والخضوع والخوف والانقطاع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الرب، هذا الرب، هذا الخالق المالك المدبر الذي يتصرف في شؤون جميع العباد، وعبادتكم له لأنه هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والمدبر لكل شيء، وهو الذي اتصف بصفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال. أما من كان فيه صفات نقص فهذا لا يعبد، كما قال جل وعلا في بيان أوصاف من يعبده الكفار: فلا سمع لهم ولا أبصار لهم ولا يردون عن أنفسهم ضرا ولا يجلبون نفعا فكيف يعبدون من دون الله. فهؤلاء فيهم أوصاف نقص، أما الله تبارك وتعالى فقد اتصف بصفات الكمال، يسمع ويبصر ويحدث للناس النفع، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. فمن الأسباب التي تدفعك للعبادة أن تعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر وهو الذي يتصرف في شؤون العباد. وهذا السياق كثيرا ما يجد في القرآن الكريم أن يذكر الله سبحانه وتعالى آثار ربوبيته لبيان وجوب إفراده بالألوهية، لأن الألوهية هي إفراد الله بالعبادة، والربوبية هي إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، وهذه الأفعال تندرج تحتها أفعال كثيرة. وهذا الأمر وهو الاعتقاد أن الله هو الخالق والمالك المدبر وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى ما يكاد ينكره أحد، لا يكاد ينكره أحد، ومن أنكره فإنما هو إنكار تكبر وجحود واستكبار، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها استيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وإلا ففي حقيقة أنفسهم يعلمون وجود الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن لا، في وقت لا ينفع فيه ولا تنفع فيه التوبة. فهذا ما يكاد يخالف فيه أحد في الجملة، وإلا ما يظهر الآن من مذهب الملاحدة والطبائعيين الذين يزعمون أن هذا الكون إنما جاء من آثار انفجارات وحوادث طبيعية وفلكية ونحو ذلك، وعلى إثر هذا جاء هذا الكون المتزن المتسق المترتب المنتظم، وهذا لا يقبله إلا مثل عقل هؤلاء، لا يقبله إلا مثل عقل هؤلاء. ومع ذلك فهم في أنفسهم يعلمون وجود الله سبحانه وتعالى ويقرون بأنه هو الخالق والمالك والمدبر، فهذا أمر يكاد يتفق عليه الجميع، ولهذا يجعله الله تبارك وتعالى مرتبة للوصول إلى ما هو فيه الخلاف. فالناس والكفرة والمشركون إنما يناقشون في إفراد الله بالعبادة، كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال أيضا جل وعلا في حق هؤلاء قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهؤلاء هذا الذي أنكروه ويناقشون فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أما أنه خالق ومالك ورازق فهذا لا يناقشون فيه. فالله تبارك وتعالى يقول إذا كنتم تعتقدون أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم ماذا؟ تتقون أي تتقون هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الشرك الذي أنتم فيه، الذي ماذا؟ الذي أنتم فيه، الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي الله سبحانه وتعالى من أوصافه أنه جعل الأرض فراشا مهدها وثبتها بالجبال، والسماء بناء جعلها بناء كما قال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آياتها معرضون، وأنزل من السماء ماء، من السماء أي من السحاب المراد هنا السحاب، فأخرج به أي بسبب ذلك الباء سببية من الثمرات رزقا لكم، فهذا الرزق الذي يخرج من الأرض يكون إثر نزول المطر، فهو سبب لإخراج هذه الخيرات والأرزاق وغيرها من أنواع النعم. وما دام الحال كذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله ندا مساويا مكافئا نظيرا مماثلا، لأنه لا أحد يماثله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالذي خلقه الله والذي رزقه الله والذي يدبر ويتصرف وبيده شؤون كل شيء هو الله جل وعلا، والذي ينفع ويضر ويرفع ويخفض ويعز ويذل كل هذا هو الله سبحانه وتعالى، والناس تقر بذلك، فلا يجوز إذن أن يجعل لله ندا مماثلا نظيرا مساويا، فإن هذا من أعظم الشرك. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ماذا؟ ندا وهو خلقك. فالآية تتضمن النهي عن الكفر وعن الشرك بجميع أنواعه، ولا شك أن هذا الشرك من أقبح القبائح، ولهذا جاء بيان مثل له أيضا في السنة، وكما أن القرآن فيه الأمثال فأيضا السنة فيها كثير من الأمثال. فورد في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري، وحديث له طرق يعني حسنه كثير من العلماء، وفيه أن الله جل وعلا أمر يحيى عليه السلام بأن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، وإنه أبطأ بأن يأمرهم بذلك. فجاءه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال إما أن تخبر وإما أن أخبره. فقال إني أخاف الله بل أنا أخبرهم لأنه هو المأمور. فجمع بني إسرائيل واجتمعوا في بيت المقدس. قال في الحديث حتى على الناس والنساء على الشرفات يستمعون إليه عليه الصلاة والسلام. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن آمن بهن وآمركم أن تعملوا به. أمرني أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من يشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا وأعطاه ضيئة يعمل فيه ويستمسك، فصار هذا العبد يعمل ويأتي بالرزق فيعود به على غير مالكه على غير سيده، فأيكم يرضى بهذا؟ هذا حال المشرك، كحال إنسان أتى بخادم ليخدم في محل أو في تجارة معينة، فصار العامل يعمل والأرباح لمن ترجع؟ لصاحب العمل، الأرباح يعطيها لآخر. فالله جل وعلا أتى بنا في هذه الدنيا لنعبده ولنفرده بالعبادة، والثواب الأجر يرجع إلينا. فصار الناس يقدمون هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على شناعة الشرك وأنه أمر عظيم وليس بالسهل. والشرك الواجب أن يجتنب بجميع أنواعه وبجميع أصنافه، مكان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. ويعني مر الكلام على كثير من أنواعه في شرحنا لكتاب التوحيد في الدروس يعني لا تزال معنا في هذا المسجد، وإن كان توقفنا عنها لشهر رمضان، ويأتي إن شاء الله إتمامها بعد نهاية الشهر إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب الذي نحن كنا ندرسه فيه الإشارة إلى كثير من أنواع الشرك وبيانها حتى تجتنب ولا يقع فيها المسلم. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. وهذه الآية أو الآيتين ظاهرة كما ذكرت على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه الخالق المالك المدبر، وعلى أنه المعبود بحق سبحانه وتعالى دون ما سواه. وقد جاء في آيات كثيرة الإشارة إلى الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وجود الخالق جل وعلا. وهذه الآية ما دام فيها الأمر بعبادته فلا شك أنها تفيد من باب أولى أنه هو الخالق سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد أن قرر جل وعلا في الآيتين السابقتين وحدانيته وربوبيته جل وعلا وأنه المعبود بحق دون ما سواه، شرع في الإشارة أو الكلام على تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مخاطبا الكفار وإن كنتم في ريب أي في شك وتردد واضطراب وعدم يقين مما نزلنا على عبدنا أي هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لكم شك أو ريب فلتأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، فلتأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، ولكم في ذلك أن تدعوا ما شئتم من الشهداء والشفعاء والأعوان والمساعدين على إنجاز مثل هذا إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه أي في التردد والريب فيما أنزل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد تحدى المشركين في غير ما آية، في هذه الآية فأتوا بسورة من مثله. وقال في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا. وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذه الآيات التي سبقت كلها من الآيات المكية التي تحدى الله جل وعلا فيها أهل الكفر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أيضا في هذه السورة وهي سورة البقرة وهي سورة مدنية تحداهم جل وعلا على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب وبمثل هذا القرآن، وإن وقعوا في تردد وريب فلهم أن يجمعوا ما شاءوا من الشفعاء والشركاء والمؤينين على أن يأتوا بمثل القرآن، ولكنهم يعجزون عن ذلك ولا يستطيعون أبدا. ولهذا قال جل وعلا فإن لم تفعلوا، إذا لم يقع هذا منكم، ثم أكد لهم أنهم لا يفعلونها ولن تفعلوا. لن هذه التي تفيد النفي على التأبيد، النفي على التأبيد، وهذا النفي في الحقيقة دلالته على التأبيد بالقرينة، بقرينة، لأن الله جل وعلا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا لم تستطيعوا ذلك ولتتأكدوا جزما أنكم لا تستطيعون ذلك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي إذا كان عجزكم قد ظهر عن الإتيان بمثل هذا القرآن فلتجعلوا بينكم وبين النار وقاية، فلتجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم من هذه النار. فاتقوا النار التي وقودها، الوقود أي ما تشتعل به، ما يلقى في النار لإضرامها أي شدة اشتعالها، كالحطب وغيرها. فهنا مما يزيد النار اشتعالا هذه الحجارة. قال المفسرون هي حجارة الكبريت التي العظيمة السوداء الصلبة المنتنة التي هي من أشد الحجارة التي تزيد النار وقودا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين، فالحجارة وقودها كما أن الحطب وقود النار، كما قال جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال أعدت للكافرين، أعدت أي هذه النار للكافرين، وهذا هو الأقوى. قال بعض العلماء أعدت هذه الحجارة، هذه ماذا؟ الحجارة. والأقوى أن الضمير يعود إلى النار والتي وقودها الناس والحجارة، والقولان متلازمان. فإن كانت الحجارة أعدت للكافرين فهذه الحجارة بها تتوقد النار وتزداد شدة في التهابها، فذلك مما أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين. استدل بعض العلماء بهذه الآية من أهل السنة بهذه الآية على أن النار والجنة موجودتان الآن، خلافا لما ذهب إليه كثير أو بعض أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ممن لا يرون وجود النار والآن. والصواب أنها مخلوقة وموجودة، الجنة والنار كما قال العلماء مخلوقتان وموجودتان ولا تفنيان أبدا كما دل على ذلك الأحاديث. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحاجت النار أو الجنة والنار. وفي حديث الكسوف أنه عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة وعرضت عليه أيضا النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي هي صريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان وأيضا موجودتان الآن. وقوله هنا فأتوا بسورة من مثله سواء كانت قصيرة أو طويلة، فالتحدي وقع بأقصر الصور كما هو واقع بأطول السور. قال بعد ذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بعد أن ذكر عز وجل ما أعده للأعداء لأعدائه الأشقياء من الكافرين بالله وبرسله ما أعده الله تعالى من العذاب والنكال، عاطف على ذلك بذكر حال الأولياء والمؤمنين والمتقين الذين صدقوا وآمنوا بالله جل وعلا وبالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وهذا من معاني تسمية القرآن بالمثاني، فإنه يثني بعد ذكر الكافرين يثني بذكر المؤمنين، وبعد ذكر عذاب أهل الكفر يذكر نعيم أهل الجنة، وبعد أن يذكر حال السعداء يذكر حال الأشقياء أو عكس ذلك. وحاصل معنى المثاني أن في القرآن ذكر الشيء وما يقابله، ذكر الشيء وما يقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره أي ومثيله فهذا من معاني كون القرآن متشابه كما قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي حققوا الإيمان بالله جل وعلا، وهذا ينبغي أن يكون مبنيا على علم ويقين ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيل العلم بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان من لوازمه العمل، فالعمل من تمام الإيمان، ولا يصح الاستدلال بهذه الآية كما ذهب إلى ذلك أهل الأرجاء فجعلوا الإيمان خارج العمل خارج عن الإيمان، فيقول الإيمان في القلب فقط والعمل ليس من الإيمان، هذا خطأ. وليس عليه الصحابة الكرام ولا السلف الصالح، بل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن العمل من الإيمان. الله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الصلاة إيمانا. فالعطف هنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس بمعنى العمل ليس من الإيمان، وإنما هذا من عطف الخاص على العام، فالإيمان يشمل العمل، والعمل هنا معطوف على العام كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، فقال بعض العلماء الروح نوعا جبريل وجبريل من الملائكة. قال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل أو ميكائيل من الملائكة، فهذا من عطف الخاص على العام لبيان عظمة هذا الذي عطف مع أنه داخل في العام ومع ذلك ذكر. ولهذا فالآية كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما استدل قوم على بدعتهم بدليل إلا كان عند التحقيق دليلا عليهم وليس دليلا لهم. فقولوا إن البشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل داخل في الإيمان، وعطفه على الإيمان يدل على ماذا؟ على أهميته في الإيمان، على أهميته في الإيمان. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنات من أوصافها أنها تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت غرفها، وهذا جاء وصفه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حوض الكوثر وأن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن حصباءها اللؤلؤ والجوهر، وأنها تجري من تحته الأنهار وهي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيتها عدد النجوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويعني الأحاديث في بيان نعيم الجنة وحوض الجنة كثيرة وكثيرة جدا، ومنها هذا الحديث الذي ذكرناه. فنسأل الله جل وعلا من فضله إنه سميع قريب واسع الفضل والمنة. قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يعني كلما جاءهم من ثمر الجنة شيء من الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذا جاءهم هذا الثمر وهذه الثمار فنظروا إليها قال هذا الذي كنا نرزق في الدنيا، قالوا هذا الذي كنا نرزق في ماذا؟ في الدنيا، أي هذا الذي كان يأتينا رزقا بالأمس ونحن في ماذا؟ في الدنيا. ولكن كما قال بعض العلماء فتقول الملائكة نعم اللون واحد والطعم مختلف، اللون واحد والطعم مختلف، فهو يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم ويختلف في الطعم. فقال بعض العلماء وأتوا به متشابها أي في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم، وليس ماذا يشتبه في الطعم. فقولوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لذا قال ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، إلا في الأسماء. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا ماذا؟ الأسماء. وقول وأتوا به متشابها قالوا متشابه في اللون والمرأة والمظهر، ولكن الطعم يختلف، ولكن ماذا؟ الطعم يختلف. فيعني كما ذكر أهل العلم وله فيها أزواج مطهرة، مطهرة أي من كل قذر ومن كل أذى، فلا حيض ولا غائط ولا بول ولا نخام ولا بزاق ولا مني ولا نخاعة ولا نخامة ولا غير ذلك مما قد يتأذى منه الإنسان. فالأزواج التي تؤتى أو يؤتاها المؤمن في الجنة مطهرة من كل عيب، مطهرة من كل عيب. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهذا من تمام السعادة العظيمة، فإنه مع النعيم العظيم يبشر الله جل وعلا أهل الجنة أنهم في مقام أمين يأمنون من الموت والفزع والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل نعيم صرمدي أبدي على الدوام، على الدوام، كما قال عليه الصلاة والسلام ينادون فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والله جل وعلا نسأل أن يحشرنا في زمرة هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن يعطون الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، إنه سميع قريب جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.